سلمني من نفسي، أمنني من غروري. سلمت لك نفسي في دعوتي في سحوري، صليت لك في التهجد ودعيت لك في السجود، ودعيت بعد التشهد للواحد الموجود. قويني وعيني عالدنيا واحميني من ظلم الناس، يا رب ماليش حاجة تانية غير سترك يا مالك الناس يا إله الناس.